مغامرات جيسون والصوف الذهبي. لأكثر من 3000 عام كانت قصة جيسون ورفاقه الأرغونت تفتن العالم، حيث سعى جيسون للحصول على الصوف الذهبي وإعادته إلى وطنه. وتعتبر أسطورة مغامرات جيسون خير مثال عن الحزن والرحمة والانتقام. مغامرة ذات أبعاد ملحمية وتفاصيل محكمة ومشوقة. تقول الأسطورة أنه في مدينة فولوس الحديثة في أرض إيولكوس عاش بيلياس وأخوه غير الشقيق آيسون، من نفس الأم تيرو لكن من أب مختلف. كان بيلياس ابن إله البحر بوسايدون، أما آيسون فكان ابن كريثيوس ملك إيولكوس. بعد وفاة الملك كريثيوس اغتصب بيليوس العرش من آيسون الوريث الشرعي، ولإكمال خطته كان عليه أن يتخلص من آيسون وكل أقاربه. توفيت زوجة آيسون الجميلة أسميدي من اليأس على حال زوجها بعد أن ولدت سرا ابنه المسمى جيسون. خافت أسميدي على الطفل من أن يمسه بيليوس بسوء، فتركته للسيناتور شيرون ليقوم برعايته. والسيناتور هو إحدى مخلوقات الأساطير الإغريقية، وكان لنصف رجل ونصف حصان. كان السيناتور شيرون خير معلم ومربي لجيسون الذي نشأ ليصبح شابا قويا في رعايته. أما عن بيلياس فكان لا يزال خائفا على زوال مملكته، فذهب إلى رحلة لاستشارة بيثيا الوسيط الروحي وكاهنة الإله أبولو التي حذرته من رجل يرتدي صندلا واحدا. وكالعادة فإن نبوءات بيثيا هي مقدسة جدا، وقد ربط بيلياس النبوءة المبهمة بفعله الشنيع الذي قد فعله من قبل، حيث قام بيلياس بقتل زوجة أبيه سيدرو على مذبح الربة هيرا ومنع الناس من عبادتها. وكانت هيرا قد تعهدت بالانتقام من بيلياس، وقد اختارت جيسون ليقوم بذلك. عندما أصبح جيسون ابن 20 عاما انطلق ليستعيد عرش مملكة إيولكوس من عمه بيلياس. وفي أثناء طريقه للمملكة صادف جيسون امرأة عجوز تحاول العبور للضفة الأخرى لنهر إيناوروس، فساعدها جيسون في عبور النهر، لكن المياه قد سحبت إحدى فردتي صندله. شكرته بشدة السيدة العجوز، وواصل جيسون رحلته ولم يدرك أن المرأة العجوز التي ساعدها هي الربة العظيمة هيرا التي كانت قد تنكرت في صورة امرأة عجوز كجزء من خطتها لمعاقبة بيلياس. في هذه الأثناء في مدينة إيولكوس أقيم احتفال كبير لتكريم إله البحر بوسايدون والد بيلياس. وعندما وصل جيسون لقصر الملك وطلب بالعرش، صدم بيلياس الذي رأى بعينيه نبوءة بيثيا تتحقق، رجل ذو صندل واحد. وللتخلص من صاحب الصندل الواحد وافق بيلياس على التنازل عن العرش إذا قام جيسون بإحضار الصوف الذهبي من أرض كولشيس البعيدة، والتي كانت مهمة مستحيلة وصعبة. وكان بيلياس متأكد من أن جيسون لن يعود أبدا، وأنه سيظل ملكا لإيولكوس للأبد. قصة الصوف الذهبي. قبل وقت طويل كان هناك طفلان، الصبي فريكسوس وأخته هيلي، اللذين ولدوا من زواج آثاماس وربة السحاب نيفيل. لكن الملك آثاماس قد وقع في حب إينو ملكة طيبة واتخذها كزوجة ثانية. كانت إينو تغار من أطفال آثاماس، وقد خدعته ليقوم بالتضحية بالطفلين للآلهة لإنهاء المجاعة العظيمة التي اجتاحت البلاد. وفي أثناء عملية التضحية ظهر مخلوق مجنح مع صوف ذهبي، وأخذ الطفلان بعيدا على ظهره لأرض كولشيس البعيدة. أثناء طيران المخلوق المجنح فوق البحر سقطت الطفلة هيلي بشكل مأساوي من فوق ظهره، وغرقت في البحر الذي سمي نسبة لإسمها بحر هيلسبونت. بينما وصل فريكسوس بأمان إلى أرض كولشيس، الذي تزوج لاحقا من ابنة الملك آيتيس وضحى بالمخلوق المجنح للآلهة وقدم الصوف الذهبي للملك كشكر له لحسن ضيافته وكرمه. أما عن الملك آيتيس فقد حدث أنه سمع نبوءة لم تنبئ فقط بفقدان مملكته لشخص غريب يرغب في سرقة الصوف الذهبي، ولكن أيضا خيانة من قبل أحد أفراد عائلته. قتل آيتيس فريكسوس لأنه اعتقد أنه رجل غريب في النبوءة، وقام بتسمير الصوف الذهبي في شجرة، ووكل مهمة حراسة الصوف للتنين الذي لا ينام المعروف باسم الخالقوري لمنع أي أحد يريد سرقة الصوف. التحضير لرحلة جيسون لأرض كولشيس. تيقن جيسون أن رحلته إلى كولشيس ستكون طويلة وشاقة، وقد احتاج جيسون إلى سفينة قوية وسريعة للقيام بهذه الرحلة، لذا ذهب إلى أرغوس الذي اشتهر بمهارته كصانع سفن. امتثل أرغوس بسهولة لطلب جيسون، وقام بمساعدة الربة أثينا ربة الحكمة ببناء أكبر وأقوى سفينة شهدها الإغريق القدامى. بنيت السفينة من خشب البلوط والصنوبر، وبلغت طولها حوالي قرابة 22 مترا. وامتلكت السفينة 50 مجدافا، وقاعها كان مسطحا مما سمح لها الإبحار في المياه الضحلة بسهولة. بنيت السفينة بطريقة الفك والتركيب، حيث يمكن فك الصاري والدفة والمرساة والمجاديف وغيرها وحملها للشاطئ مما سيمنع سرقة أو تدمير السفينة. وكهدية من زيوس تلقى جيسون أدودونا، وهي قطعة خشب ناطقة من غابة الآلهة الساحرة، وقد تم تثبيتها فعلى مقدمة المركب، وكانت تلعب دورا كبيرا في رحلة جيسون، حيث كانت تحدد أفضل مسار للإبحار كما احتوت على بوصلة. أما عن السفينة نفسها فقد سميت سفينة أرغو نسبة لصانعها أرغوس، أما الطاقم فقد سمي الأرغونت. تم اختيار الأرغونت بعناية ليرافقه جيسون في رحلته، فقد كانت الرحلة صعبة جدا ومعقدة، وقد طلب من أكثر الرجال شجاعة وقوة مرافقته، وكانوا 50 رجلا. وكان ألمع هؤلاء الأبطال أورفيوس، أمهر وأشهر عازف قيثارة ومغن في الأساطير الإغريقية. انطلق جيسون في رحلته على سفينة أرغو مسلحا بكافة الأسلحة الضرورية لإتمام الرحلة وفي صحبة الأرغونت 50، وصادفوا العديد من المغامرات أثناء الرحلة، ولعل أبرزها مقابلة فينوس. بعد أن اجتاز جيسون مضيق البوسفور ووصل إلى تراقيا، صادف رجل عجوز وكبير في السن كان قد جلس لتناول طعامه، فهاجمه زوج من المخلوقات المجنحة وبدأت في تعذيبه وتدنيس طعامه. لم يستطع جيسون تحمل المنظر، وطرد جيسون ورفاقه المخلوقات المجنحة وطردهم بعيدا. ولشكر جيسون أخبره العجوز أن اسمه فينوس، وأنه كان من قبل مبصرا، ولكنه كان قد كشف العديد من أسرار زيوس كبير الآلهة، وعقابا له أخذ زيوس بصره، ولإتمام معاناته كان يرسل المخلوقات المجنحة لتقوم بتدنيس طعامه في كل مرة يحاول فيها فينوس الأكل. في المقابل أخبره جيسون عن قصته ورحلته للحصول على الصوف الذهبي. أخبر فينوس الذي كان مبصرا من قبل أنه يمكن أن يكشف له جزء من باقي رحلته على شرط واحد، وهو أن يقوم جيسون ورفاقه بمساعدته ليتخلص من المخلوقات المجنحة اللواتي كنا يسمين بالهاربيز، وكنا أبناء آلهة الرياح الشمالية بورياس. أما عن أسمائهم فكان أحدهما يدعى زيتيس والآخر كلايس. وافق جيسون على عرض فينوس، وبالفعل تربص الأرغونت للمخلوقات المجنحة ليتخلصوا منها، ولكن آيريس شقيقة المخلوقات المجنحة تدخلت ووعدت بأن الهاربيز لن يقمن بإزعاج فينوس العجوز مرة أخرى. شكر فينوس لجيسون ورفاقه وأخبره أن العقبة التالية في طريقهم ستكون صعبة للغاية، وهي عبور سيمبليجاريس. كانت السيمبليجاريس زوج من الصخور العملاقة التي تصطدم بعضها البعض باستمرار، ونادرا ما كانت تترك شيئا يمر ما بينها. وكان قد أخبرهم فينوس من قبل أن يقوموا بإطلاق حمامة بيضاء عبر الصخور والانتظار، حتى إذا ما تمكنت الحمامة البيضاء من العبور فإن الطريق آمن أمامهم للعبور. حبست الأرجونت أنفاسهم حتى عبرت الحمامة بسلام، وعندها انطلقوا للعبور من البوابة. بمجرد ما أن بدأت أرجو في العبور، بدأت الصخور في إغلاق الممر الذي تدخلت الربة أثينا وأزاحت الصخور، وتمكنت أرجو من العبور بسلام. لسوء الحظ، سقط ملاح السفينة أرجو في النوم، وأخذتهم الرياح لقرب أرض النساء المحاربات المعروفون بمحاربات الأمازون. لكن تدخل زيوس وأرسل رياح لطيفة أخذتهم لمسارهم الصحيح لتجنب العراك مع المحاربات الأمازون. لكن للأسف كان عليهم العبور بجوار جزيرة أريس رب الحرب المهجورة، وتعرضوا لهجوم مفاجئ من طيور ستيمفولوس التي كان لها ريش قاتل من البرونز، وكانوا الطيور المقدسة للإله أريس. تم ذكر طيور ستيمفولوس في قصة هرقل الجزء الأول، الذي استطاع إخافتها وإبعادها مستخدما زوجا من صانعات الضوضاء البرونزية. وتذكر أحد الأرجونت ذلك وأخبر بقية زملائه أن يقوموا بصنع الضوضاء لإبعاد الطيور. فقام الأرجونت بصنع الضوضاء عن طريق ضرب السيوف على دروعهم، وتمت إخافة الطيور وإبعادها. وصل جيسون أخيرا لمدينة كولشيس، وأدركت هيرا أن عليها تدخل مرة أخرى. اختارت هيرا ميديا ابنة الملك آيتيس، وهي ساحرة ماهرة وكاهنة الربة هيكات ربة السحر والشعوذة. لذلك اختارتها هيرا لأنها علمت أن جيسون سيحتاج للسحر ليس فقط في مهمته لإحضار الصوف الذهبي، ولكن في مدينة إيولكوس أيضا. لذلك أمرت هيرا رب الحب إيروس ليرمي بسهام الحب خاصته جيسون الذي وقع في حب ميديا من النظرة الأولى. وصل جيسون لقصر الملك آيتيس، واستقبل الملك الغرباء بحفاوة بالغة، إلى أن قام جيسون بالإعلان أنه قد أتى للحصول على الصوف الذهبي. عندها تردد صدى النبوءة التي قد تنبأ بها الملك من قبل، أن يحذر من غريب يحاول سرقة الصوف الذهبي وخيانة من أحد أفراد أسرته، وعزم على قتل جيسون، ولكنه رأى أن قتله سيسبب نوعا من الفوضى خاصة في وجود الأرجونت. لذا أعلن أن جيسون بإمكانه الحصول على الصوف الذهبي إذا تمكن من ذلك. كان على جيسون إتمام اختبار أولا، ونتيجة الاختبار ستحدد إذا ما كان جيسون مؤهلا لمهمة الحصول على الصوف الذهبي أم لا. كان ذلك الاختبار هو أن يتخلص من الثيران التي تبث النار وحرث الحقل مكانهم. وهنا جاء دور الخيانة، حيث عرضت ميديا ابنة الملك مساعدة جيسون في إتمام اختباره الأول ومساعدته في الحصول على الصوف الذهبي ثانيا، على شرط واحد، وهو أن يأخذها معه بعيدا عن أرض كولشيس. وافق جيسون على عرض ميديا الذي أعطته مرهما مضادا للحروق لحمايته من نار الثيران، وتمكن جيسون من قتل الثيران، وهكذا أتم الاختبار بنجاح. بعدما أصبح جيسون مؤهلا لمغامرة الحصول على الصوف الذهبي، كان عليه أولا أن يتغلب على التنين الذي لا ينام حارس الصوف الذهبي. وهنا تدخلت ميديا للمرة الثانية وقامت بإلقاء التعاويذ السحرية على التنين لتهدئ من روعه، وقام أورفيوس أشهر وأمهر عازفي القيثارة بعزف مقطوعة ساحرة جعلت التنين يذهب في نوم عميق. وتمكن جيسون من سرقة الصوف الذهبي، وهنا تحققت نبوءة الملك آيتيس، وتمت سرقة الصوف الذهبي، وتمت خيانته من قبل أحد أفراد أسرته وهي ابنته ميديا. بعد سرقة الصوف الذهبي هرب جيسون والأرجونت وأخذ معه ميديا وأبحروا بعيدا عن مدينة كولشيس. وفي طريق عودتهم كان هناك صوت غريب تملك الأرجونت، وكان هو صوت السيرنيز، وهم مخلوقات يعتادوا على إغواء الرجال عن طريق تقليد أصوات النساء وقتلهم في النهاية. وهنا جاء دور أورفيوس أيضا الذي حماهم من السيرنيز الذي بدأ في عزف موسيقاه التي غلبت أصوات السيرنيز. لم تخلو رحلة العودة من المخاطر أيضا، حيث عندما اقتربت السفينة من جزيرة كريت تم صدها من قبل عملاق برونزي يدعى تيلوس، العملاق كان منيعا محصنا بالكامل، وكانت الطريقة الوحيدة لقتله هي قطع الوريد الوحيد في جسده وكان في كحله. هنا تمكنت ميديا المشعوذة من إلقاء تعويذة سحرية التي جعلت صخرة عملاقة تقع على كاحل تيلوس العملاق فتمزق وريده ومات على الفور. دون المزيد من المغامرة وصل جيسون مرة أخرى إلى أيولكوس وسلم الصوف الذهبي لبيلياس الذي لغى وعده ورفض التنازل عن العرش. عندها طلب جيسون العون من ميديا مرة أخرى التي كانت سببا في مقتل بيلياس. تمت وفاة بيلياس عن طريق الحيلة، حيث أقنعت ميديا بنات الملك بأن لديها القدرة على استعادة شباب والدهم، ونظرا لكونها ساحرة فقد أثبتت ادعائها عندما قامت بقتل كبش عظيم وقطعت جثته إلى أجزاء ورمتها في مرجل من الماء المغلي ثم أعادته كحمل صغير مرة أخرى، وصدقت البنات وقمن بقتل والدهن. عندها استعاد جيسون العرش، لكنه سرعان ما تنازل عنه لأكاستوس بعد أن رفض سكان المدينة أن تكون ملكتهم ساحرة. وبوفاة بيلياس انتقمت هيرا أخيرا من بيلياس على يد جيسون. نهاية غير سعيدة. بعدما تنازل جيسون عن عرش مملكته ذهب هو وميديا إلى مدينة كورنثيوس وعاش حياة هادئة نوعا ما، إلى أن قرر جيسون الزواج من أميرة كورنثوس التي قامت بقتلها ميديا، ولم تكتفي بذلك بل قامت بقتل أطفالها الثلاثة من جيسون للانتقام من زوجها وهربت لمدينة أثينا. تملك الحزن جيسون وعاش حياة بائسة، وذات يوم جلس جيسون كرجل عجوز ضائعا بجوار سفينة العظيمة أرجو التي كانت في يوم من الأيام قد شهدت مغامرته الشيقة، وصلى لزيوس لإنهاء معاناته. وعندها سقطت أشعة من السماء على جسم جيسون وأنهت حياته وجعلته أسطورة.